يقول إذا تم الجمع بين المغرب والعشاء فهل يؤذن للعشاء أم لا؟ الصح أن لا يؤذن، لأن الصلاة الأذان دعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة وإحنا صلينا. فإذا أذن لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وإذا صلينا العشاء مع المغرب جمعا وجاء شخص فأذن فحضر الناس فصلوا جماعة ثانية لا حرج، جي واحد ما صلاش العشاء دخل الجامع، العشاء جت جه مدا، الناس جت اللي ما صلاش العشاء مع المغرب جم صلوا لا حرج. هل رفع اليدين في الدعاء سنة؟ أي نعم، من أدب الدعاء أن ترفع يديك في الدعاء، كلما أردت أن تسأل الله ترفع يديك، إلا أن المواضع التي لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيها ولم يرفع يديه فيها يكون رفع اليدين فيها إيه؟ بدعة، كالدعاء على المنبر يوم الجمعة في خطبة الإيه؟ الجمعة، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه على المنبر في الدعاء إلا إذا استسقى، إلا إيه؟ إذا استسقى. وكذلك لم ينقل عنه صلى الله وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة رفع يديه ودعا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.